وأيا كان الأمر فإن للصحابة قدرهم وفضلهم وسابقتهم، والله عز وجل ذكرهم بأفضل الذكر في كتابه العظيم، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم دين وملة وقربة، يتقرب إلى الله جل وعلا بحب الصالحين عموما، فكيف بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن من قال، وهذا بيت نردده كثيرا: يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. فهم الذين نصره الله عز وجل بهم وأيده بهم وجعلهم مؤتمنين على كلامه جل وعلا، إذ كان بعضهم كتبة وحي، وهم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فحبهم إيمان وملة وقربة، ولا ندعي لهم العصمة، كل يؤخذ من قوله ويرد، كل عرضة للخطأ، لكن أيا كان الخطأ منهم فإنه مغمور ذاهب في جبال حسناتهم، رضي الله عنهم وأرضاهم.